ماه آنی زن میاد نه ماه ماه ماه ماه سبحانه خود Oh, الله أكبر. والله العظيم. Come on. الله قوام حج تاريخ حج Thank you. الله علي. نعم الله علي. الله علي. وإن يمسكم فمن الذي ينصركم من الله؟ قادر سبحانه وتعالى. الله عليك يا الله. Thank you. نیت کا موہ موہ موہ موہ موہ What? الإذاعة. الله الله الله. ما يفتح عليه حالك ما يفتح عليه. كده يا عم. Thank you.